ويبدأ من طرف بإيه؟ وأوسط قارة كده فين؟ عن هناك بالتنظف. ومشكلة مشكلة إذا طرف كده عن فين؟ مشكلة Thank you. حاجة ايه؟ حد النوم عشر جرعة. رابع حاجة عليها وكده من الجلسة Consider to be had the fight that the fine engine are still broke under white from the moon. Check all that in. قال عندك جاله ميزو كار اسم بطر الرسم كان ماذا كان مؤلف مميز الغرب الرئيسي والأفضل من الأطول والأطول حفظه أبرجة أو العيادة النوع أطول من السويل أو كبير من أطول والأطول كان مين؟ كمية كمية لأن إيه؟ كمية كمية مميز الغرب وصل الغرب إيه؟ خلاص؟ لا لا قالك دي 30% من العيانين اللي بيموتوا دول بيموتوا من تعقيد الى استشعاعات ضوء الهوية وده يعني هو بيسموه الكولد اور بيسموه ايه؟ كولد اور بس معاه انتهابات الكولد اور لان عايز اغلى شيء يبقى عنده سبب هيمرور في الوقت ده هو لم يكن دون ما عرفش ان خلاص قضاء الله نفذ خلاص عليها هنا لا هي دي بتظهر في ايه؟ لما تخش وتمشي في الصح وتعمل صح هنا لا اللي هو اللي انت بتقول ان احنا كل شغل الصعوبه كلها على الجزء ده والجزء اللي جاي كل الناس اللي هتتعامل على بتعمل ايه؟ تقدر تنقذ العيال في ايه؟ الوقت ده والحاجه الثانيه قال لك يا 20% من التأكيد بيموتوا من ليه كوميونيكيشن احنا قعدنا والحمد لله العيال عملنا له شغل كويس قوي وكان عنده تجاوز كان عنده سكرين او ليفر او كده والكلام ده كله والحمد لله ربنا كرمنا ودخلنا ولسه جايين في الكورس الاول وخلصنا بس للاسف العيال ماتوا صحوبه ده مات من ليه؟ يبقى ده مات من ليه كوميونيكيشن في الكورس ايه هي الديفولت في المفهوم ده؟ يبقى احنا عرفنا الحاجات اللي في الفوق دي وعرفنا الحاجات اللي على نفس ايه؟ نشوفوا قال ما نمشي وهم منهم الحاجات اللي هيفوت كويس ايه هي الحاجات اللي بتفوت اللي بتقول السوق على بعض ايه؟ على الدور الاول كويس ايه هي الديفولت في المفهوم ده؟ طيب وهنا دي والخبز الثاني في الفرنس خبز الدروب ايه اللي هيبني يا بني ايه؟ المرض والعودس كده عمل ايه؟ ده كان سؤالي الزمالة وطلقوا في النت يبقوا عندنا صورة مطلوبة كتير يرفعوا سؤالي بقول له يا ابني كيف الحال؟ انا بنظري الحال زي هو لو الصور مع حالة تعمل ايه وتفكر في الحياة كلها مين يقعد عليه؟ وانا بنقعد الحالة زي يعني يتحرك معايا كان في المرض وكان في هنا دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي انت عندك نيت الفاكشن كون او نيت كده هتقول لي ليه دي ولا هو التعبير اللي كان قاعد على عيال الراعي عنده بقى عنده اللي هو الصعب والكويس وانت بتجيب له قصدك بتجيب له كام دكتور ممكن تيجي في الاخر تتقابل الاسباب الاخيره لكن اول سنه كده تيجي في دماغه لما اقول الحكيمه الحكيمه قاعده تكلمه العيال نايم والحكيمه بتكلمه كده وهو كان نايم مره واحده وتتقلبه على جنبيته وتقلبه الحكيمه مره واحده العيال ايه ولا تنين. ما تنين ايه? هذه الأنفية تمرس نفسه الاستيارة فأنتوا تعطوها إيه؟ بريفيشن أو حديث ومجيسة يعني عندك أسف دور كيف أعزي هو أول مرسل الناس أنت جابت عند عن عملية وفنقولكم هو أنت عجب مرسل الرعاية في دور في الرعاية نعم؟ عشان إيه اللي نعزيه عشان نعزيه حتى الفكر اللي انت عايزه اطلاق قال لي كل هذا في المستشفى الواحد وكنا بعدين نتعالج وعملنا دور كده تكلم مع بعض وقلنا حد محترم وكويس كنا نحاول نعالج كويس ده مريض المهم راح حامل اعراض وحامل ما اعرفش ايه جنب الاطفال طب انا اعمل ايه على صفحه المحافظ ده راجل ما يقدرش مستقبله ولا حد خد راجل حاجه ثانيه وحاجه ثانيه حضرتك عايزينه انت حافظ حضرتك انا مش هخلي عينك اقلوب جوه عشان انا حاسس انت هتعمله ازاي ما ينفعش انا لازم الكلام مش بيجي في التليفون ممكن تقول انا وخلاص وطلعت فوق مش هبقى عايز الناس وارد والطرق والراجل اللي قال في كذا لو سمحت كمل الحالات علشان نحضروا في الصباح في الكونس المشروع ده حاجه ايه احنا ممكن نبدا بالصفات كلها بس هنكتب الحاجات دي مش بتاعتها طيب حاجه ثانيه انا حاجه اكمليش في روس انا حاجه عايزه يا فايز يا فايز اللي عنده ده هو لا فايز هو مفتول يا فايز اللي ما عنده راجل لسه واقف والدنيا كانت واقفه الدنيا كانت انا خايف هو مفتول يبقى ايه او حصل له برضه فلوس دي خايف ايه الاسكريبشن يبقى انا عندي كام حاجه ونيجي بقى تيجي تقول لك ايه عنده حاجات ثانيه في حاجات ثانيه البيتروجينيا والنايت دي بتاع الجسم بمعنى ايه؟ ان احنا عايزين في الكورسين ده بقى الكورسين كلها وعليها ان عندنا رقم مش مستاهل ان احنا ايه؟ نجيب رواحك تاخد تعالى اعمل لك رقم من عند المستوى والكلام ده. يبقى السيرش كان مركز في ديز نوت فور لكن البيتروجينيا ترابيزم او البيتروجينيا تلاحظ انك بتغيروا الريبورت بس انا ما عنديش حاجه خالص بتعمل ايه؟ يعني هو قال لك ايه؟ هي الوقت بتاع عشان في التوفيق ممكن يكون عشان السلامية وعلى وصول بس تكون كده أي مكان أي مرة طيب السؤال الثاني طيب فيه بيها أدمانس وهل يعني أدمانس هل يعني أدمانس يعني مرة أخرى من كده أدمانس يصل درايفر انجن يصل ايه درايفر انجن ده اوتوماتيك اول ما حاجه تقول ان هو مش هو كان فايل على ايه نفس الشيء هو المشكله كلها دور دور كل جماعه بيعملوا في هذا التغيير الجنسي حل كله كله دور اللي بيعملوا ده عقل فريشن فكر في انجن لو في انجن هتحصل هنا يبقى بقى ضرورة في العالم كله اللي هما كان بيحصل فيها الانجري مين؟ من الهيبوكيا للهيبوكيا للهيبوكيا من الانجريكا كويس؟ طب حلو الكافي من الانجريكا من الانجريكا انت وصفت يبقى انت قضورة خلصوا تكتير كل جانسة موزة حتى كل جانسة ولا مين؟ ولذلك العيان بلاد يكيب تجربة كده ثم طلعهم في الجزيرنا في الجزيرنا من ايه؟ اول نقص تبورك كويس بعد نقص كويس صحيح ويا ريس كويس وصلوا البيوت بيت يوووو عاد يا ريس وصلوا البيوت العالي بوح وكيف تبكينا سيجا ترميني جانس كوما يريشا قابل الله صنديها كويس جانس انا تنبو كويس ايه ايه تكتر وذلك انت الناس كل كانت لكينا يبقى انا راجل يكون ليه؟ عشان امنع لا بص راجل ده كان ليه يعني بص الرايدر ده المشكله ان انا ممكن اديني دي وانا بركبها تحديد دي مش ما ايه وانا بركب دي ممكن اعمل نفس الانديوز هيبقى فيها وهيبقى كده ممكن اعمل مقابل وذلك كان ليه كده صح اللي ما دخلنيش ليه؟ هعمل مبين يبقى لو حصل شيء بلاش تشوفيه في المحيط بلاش حاجه كامله بلاش كوبي ستريم يبقى بلاش او الصفحه عندها لايف سيشن بلاش ايه عندها لايف سيشن كمان افضل اويك افضل لايف سيشن انت هتعمل اويك الحاله لا ما انت ممكن يكون عنده فتحه بيني ممكن احط السوبر بلايند ليدر تخش كونت مانج يبقى ابسوليت كونت مانج اللي اعمل ايه؟ ما تقدرش تخش يبقى ده حاجه علمني هستعمل في ايه؟ ليدر تخش طيب لا ينفع فيني اعمل ليدر تخش ولا ينفع فيني اعمل كويس افضل فيجن كويس؟ اما ينفع اعمل ايه؟ جميل جدا بص يا عم بيحصل لي فرصه هل العيان ده عنده اكسسيف انجليزي ولا كان فيش ولا العصب هل هو تيبيكال انجليزي ولا تيبيكال لو العيان ده وعنده شويه انجليزي ولا تيبيكال يبقى فرصه اوفر او يبقى جميل جميل حلو ايه انا لو عايز اعمل كتير في الدنيا الداخلية والعيال يعني يمكن يكون عندي ميجور او عندي فكره في الدنيا هقعد فيه شويه يبقى انا عايز الحاله اللي هي فيزيكال فيزيكال ويت وخلاص يبقى كده نقدر نخرج المواضيع واحده واحده كده اللي هو ايه ده لكن الثالث ان هو ايه مفيش حاجه اسمها قوي اكتر كده اللي احنا بنعملها طول عمرنا في الابتداء ولا في ايه؟ ميجا كويس؟ اذا كان على هذا الكلام يبقى احنا كملنا على مين؟ عيان عايز الكنترول الجوي بتاعه مع جسمه ما كانش فايق يجي لوحده كده. عندي عيان عنده سرفايكال سباين انجن عنده سيمبتوم، عنده حاجه خالص غير سرفايكال سباين انجن وعايز الكنترول الجوي بتاعه. كنت هنبص على الموضوع ازاي؟ ها؟ قولوا في تيجي بص بقى ليه واحد في او في العمليات ممكن يجيب لك عيان وجماعة احنا عندنا حاجه في الفايكر بس هو عنده انسبيرايزيشن ما تعرفوش يعني ايه وما عندوش اكسبشن يبقى العيان دي لك ايه ده فيت كويس بس عنده سسبكت انفكشن ايوه هو عيان السرفايكر بتقوم مع ممكن and Thank you. عندك هو كل دي بتاعتك الثاني لو جبت كان كذا لو جبت بس ايه انا بخلي الفايل موضوع على كام لو عدت المرجع كتير هتبقى انت كتير دخلنا في القصه خلينا على قد ايه ما هو حتى رد على بيتك هتقول على الاسكابي كويس يبقى من اول انا مش هقول لك البرايمري شويس في الموضوع كله من ناحيتين هو مين اذا ما كانش في حاجات ما كانش في عندي لو كان هنا رزمه كبيره رزمه ومش عارف وخلاص اربع كتر على بيتك بس ما عايزينش عايزين ايه نحط آية ممكن تعملها فيهم لو انت بتكتب بقى البروتوكول فور اير وي مانجمنت اوف فايتال سبايك انجري على تعالى قال لي زي ما كده كده كانت بقى لو كانت طول العين ده بس كانت بقى لو افترض ان هو كان عنده كتير تركيز كانت بقى افترض لو عنده البروتوكول كانت بقى افترض لو عنده فايرال مانجمنت بيحاول يحل لك اي حاجه ما بعرفش لكن احنا عايزين نقول يا جماعه خلينا نعرف لا هو ايه انا عندي عيان على السيرفر سوبر فايل بتاع ايه اهم حاجه ان انا اعرف هو ايه قبل طيب الحمد لله احنا كده لو كان عنده نص جوه اتصرف لعنده عنده لو عنده اي مسموح ما يجيش الاسر اوبر ده شغل الشغل الان انت ازاي جوز واحد بعد كده لك جالك علينا ليه واخد فارما مفتوش كده ومفتوح وشه ومقصوم وعنده سرفايفل فاينانس وعنده رقبته مفتوحه هجومه كده الحلقه اللي عندها ايه؟ حاول تعمل ايه؟ يا اما عم تقول هل يمكنك يا اما ما عندوش كونتراكتيفيتي يا اما مفتوح اليوزد السيمي باسورد طبعا النحل يقول اهم واحد من طبعا مصري عيال الجمعه هيكون ايه؟ هو العقل عايز يكون ازاي؟ يا جيب يا كونتيسي فين؟ يا اما شايفه قدامي وعايز يكون يا اما الدرجة جاموس او جاموس من فوق بيتس او جاموس من فوق او جاموس كله يبقى انا عارف عندي قرارات عينة اهو عندي غيره كلمي اهو طيب ايه اللي احنا اللي عايز اشرح في السوق؟ عندي كلمتين في نفسي كان هيطولوا بيهم اللي هما مين؟ كنت بقول لك صدق اللي انت من السوق وكذا كذا وكذا اقول في السوق والاولاد اللي عايز الاوفيسر هذا كان بلاني الاوفيسر من صور لكن اللي دخل العيال في الجنود في الفرق والله ما عارف هو وصلني نبص للفرق اللي بتصلي من جوه لسه لسه لسه لسه لسه لسه وجدت سؤال جديد جاء بعد كده مين يقول لك ايه على الوقت؟ السؤال اللي في الموضوع بعد كده او رقم اثنين كان من كسرى على الحاجه الثانيه يقول لك ايه؟ انت متوقع العيال بتاعك ده اهم سؤال عنده ايه؟ او الكلام بص دي اللي هو ايه؟ خفيف ايه؟ اللي بيقوله اللي بيقوله انت صمم في السلوريس او في الليل او برضه في اه بس كده عندك بالسيستم هايبوتنشن انسبايرد فوق ابارنت انت شايف انت بتجيب حاجات كتير قوي بتجيب حاجات كتير قوي بتجيب دم كتير قوي بس السيستم عايز يجيب لك تقوى وات ار ذا موفيز اوفر سيستم هايبوتنشن على الرغم ان انت بتعمل بوتنشن كويس اللي عارف الشغلة ده فين هيعرف بص اتحدث وهيحلق ريش ان هو الموضوع مش محتاج يا ناس نكتب والله الكلام كله مكتوب بس ادخل ليه ده بس واحد في كلام قرارات بس انا مش شايفها يبقى في مليون في الدنيا انا مش قادر اجيبه تبتدي في الكلام كله في سبب القرب وانا مش عارف ايه في ديبر تير والسولار ما كانش شايفه يبقى انا ضغط واطي ما كانش بيقول فيه اول ما رحت اعمل عياده شويه بلاقي قرب كويس يعني هي

ماتيك يوصل فيوزن يبقى بيه او بيه فور كوميونيكيشن اوف ما كتبش يحصل. الحاجه الثانيه العيان بياخد تحاليل كتيره جدا جدا جدا وما بيقلقش. في الالم السؤال بتاع اللي احنا عملناه من شويه اللي هو ايه؟ لحظه عيان ماضي من السايد فور وشوفنا ان انا افترض ان احنا نجاوب سؤال بهذه الطريقه او نتكلم عن السؤال ونخلي بالنا من هذا الفضل. ايه يا دكتور؟ انا من جنوب افريقيا. دكتور مش بس كمان من جنوب افريقيا. عايزين نتكلم ليه؟ لان انا مش عارف اتكلم ليه؟ انت عايز تقول لك هو ما عندناش حاجه كمان كده. مدة 100 ثانية وكمان كل ده يعني بتعمل حاجة دول ايه؟ احنا دلوقتي حد يحصل ال 20% او اللي عارفين كله كله انت لازم تشكر كويس. يبقى احنا عملنا ايه بعد يوم تاني دلوقتي؟ احنا لسه فين؟ انا وضبط عليك من دي تقوله مش عايزة كده. الخطوة الثانية بعد ما عملت ده تمنية examination and investigation. ايه الكلام اللي فات ده؟ اعمل ايه بقى يا مروة؟ هروح اجيب عيال بتاعي ده وهقوم عايزين كلمة اقول يعني ايه؟ لما مروة ما هوش حكيته ده انتجاه مهارة ما تنميش حاجة وقعد ده بيكله تنميش حاجة طبعا هكتبت تشكلي بوس من الناس كلهم بروس والله عليكم ايه؟ الحاجة دي بس يقول لي اسمك ده بعيد كمان كان يقول له بوس في شيء بتعمل بوس الوقت مش لاقي منك كاس من النظر بتاع الدكتور مرة في الجزائر في الاسبوع اللي فات وقال لي يا ريت اسمك كوم وليه اسمه؟ مش صح قلت ايه ده ليه؟ اسم مكوم ايه حط ايه؟ حلو حلو. انا هو كان يعني خلوا على السماء وراح قصة على سبعة يا رب تجيبني سبعة بس مقصودهم ما فيش حاجة. ولو تجيب حاجة هيحصل بيه المحطة العيال اللي سافر كيف تقطع طبعا مطيحة كل شوية يقول له أنا كان من زي الكلام اللي حصلوا في الأرض كويس. كل مرة لو بيجي أنا هدور على إيه هبص هنا تعالى بقى مع بعض واحد الإلكترون زي الميت واروح أجمي الأرض وهيزمي الويل وهيزمي الغيب الفايز كويس وهيزمي عز معايز وهيزمي وهيزمي كم حاجة بقول لازم ما نشيل حاجة تحت هو ده اسمه انت موت هما في الاثنين لكن الموت ترجع في اسمه كل مرة خلصنا غير بريدنج كونديشن تعال استرجع طيب تعال شوف اطول الهيب الهيب على طول اول ما ابص على العيال انا رايح ابص على العيال هروح اعمل ايه؟ طيب رايح جنبه هات فيزيك كونستركتيف دفاع فيزيك كونستركتيف يعني ومسكين لما يجوا يدوروا ان شاء الله انا اول حاجه هعملها كمان ارجع للعيال هعزز الكشر كويس في ايه؟ اثنين الحاجه الثانيه هو ايه؟ عندي الجنين في الترجيح الكشر ولا ما عنديش لان عندي مؤخرا طلع شغل على العيالين ده حاول ان يكون الجنين في الترجيح ان شاء الله لما نيجي ناخد المدارك اقوى ثانيه خد حته صغيره يبقى اول حاجه اشوف الكشر الحاجه الثانيه اشوف واجي بقى فوق اعمل له هيد ستريت ليه؟ عشان هيكسكيوت باتشر ديفرنس باتشر في فوق المستقبل ديريكت ليه؟ وهيكسكيوت هيمنز وايه؟ ويجن كويس؟ ادي ادي اللي انا هعمله له عيال طيب ولو عنده ديفرنس ديفرنسيشن اعمل له ايه؟ هيلب مي بوست سنترالايزيشن لما كان بيعملوا كل شيء مقارنة يعني إيه كل شيء مقارنة كنا زمان عن طرف ما في الاستقبال كنا ايه العيال في الاستقبال يجي لك يقول لك فريق العيال انت وضعها وعملهم وردينا الوقت الباص يقول لك انت كده عليهم كده وزي بتاع كده عليهم ايه كان راح للعراق يبقى فيه فريق العيال الراجل ايه في عشان هنا يا رب مش عشان هنا بيعملوا ايه؟ بيروحوا يجيبوا يفتحوا طبعا مراكز طبعا خارج مكان خالص عشان بس بقى ابو صوان دي موجوده بس في مجرد حاجه يروحوا يفتحوا حته بيوتات صغيره ويعدوا بيها اسفار وانت حظي بقى الاسفار تسلم من كل دول ما تصدقش تشوف شاب هم هيطلعوا على الطريق على الارض عيال كده كده كده قلت لك ايه يا ادم؟ بقى عندك عنده ايه؟ يا جماعه ما طلعش يلا يلا يا جماعه هنطلع من هنا عندي بعد ثلاث دقايق ربع ساعه مش هتطلع عنا كويس مش كده الدكتور جاي لا بس كان بيتمهم غريب ما كنتش انا بقى قوي دلوقتي بقى عندنا ايه عبد الناصر كويس حاجه في المستوى الدكتور ليه بنحط المنظر دي عشان الهمج وعشان ان جاي في الفكر عشان نعتاد فضلنا مين؟ ايه اللي بيشوف المنظر لما تطلع من بره وجوه ممكن يكون عادي عشان لسه فاشل ممكن يكون عندي يوم صور او يمو صور ممكن يكون عندي ممكن يكون عندي روح في الجزء ممكن يكون عندي كاميرا ممكن يكون عندي اوتك واخر اخر حاجه في موضوع ايه؟ حد يقول لي الميديا مانجمنت ريبورت وما كان حاجه ده الخطوة الأولى بتاع دكتور التخدير أو أي دكتور في الاتحاد اللي يعمل في الميديا مانجمنت والبروتوما لا احنا عايزين نعيش الكلام ده كله عشان يرزقنا في العالم ولا عايش في الدنيا العيان ده حد جه فتح علينا الباب على العيان وقال لك خد العيان ده احنا داخل في الكلام ده بنفتحه ده في حاله كعنده اكثر فرصة لدرجة الوقت. لو سمحت حد يقول لي بقى الدنيا قول يا عيني في مهمة. يبقى ده مش هو في جدية المدينة. نخش بقى نبني في الحركة تكتب مصور في الموضوع. أو مصور. قول يا عيني. ايه الخطه بتاعتك اللي انت هتعملها هو عشان تبني المكان ده؟ كنترول الراجل يا اما عندي رسم استقبال مش ممكن، يا اما عندي رسم استقبال وهم عملوا كل حاجه ودخلك فانت هتخش ار في كيو وبتاع الحمد لله. طيب يا اما هو دخلك وانت هتبدا في الاول من الكيف تبقى نسبه من ايه؟ من الويل هتروح تقول من الويل على الدرجه هي مش هتقول بقى هتجيبه ولا مش هتجيبه، هتجيبه تو ولا تعمل سيرش في الويل؟ هتبدا الاول خالص ايه اللي يحصل تو ولا في العلم؟ الفوتوغول ممكن عادي تعمل رقم 12 خط طيب يبقى هنا هي مين؟ الخطوات دي 1 2 3 4 5 من الفكرة تشتغل خلاص الحمد لله. بعد ما تخرج بره على كده الكلام عندي. إذا ما كنتش مركز سنتر المي أبدأ أركب سنتر المي. أركب أبطال الكون اللي هي الكاسترة أحط الناس اللي ساكن عليها. هيبقوا فين هم أغراض وهيبقوا فين ما ينفعش ينسى ما ينفعش ينسى ده بروتوكول لجنة عملت العيال اللي اسم بروسيسور العيال اللي أهو قولي عاصم ده الجو هيفحهم هنا تاني. شو الكلام ده جدا لو لو قليله هتيجي ده مين؟ مش لا عايز ان ورا مش هينفع يعني الحاجات اللي هي لو انت بقى ما تكلم معايا بقى وانا اقول ازاي هنسيب بتاع الشغل ده هطرح بتاع الشغل ازاي انت شنو هنسيب كويس؟ حلو؟ طيب هنضطر نستخدم تصنيع عشان نعمل استمرار كل شوية أجل شوية كمين أفتح نصف تسيب معه الكمين كل ما جرح يقول لي كده اتحرك او كان خلاص استنى شويه اشتغل حط بلاش لحد ما اوصل لده اللي هو دايناميكس ما وقفش قوي معايا ومن ايه؟ قلت الراح مش من جاي حالي ولا عيان تمام ده كل ساعه محافظ على مين يا استاذه؟ اللي هو المحاسب المشاكل اللي هو يعني انا قلت لكم الكتابين ليه اللي هو في المساجد ومقابل الفيشن يعني اذا كنت انا ريحت في المساجد كده عايز ابدا الكتابين انا كل هم ولا تاني في التاريخ بعيان الفرص هم اللي انا حافظ عليهم وده بيسبب التاريخ بايه؟ حافظ ادوس وكلام لو انا جبت الدوس الكبيره بقى اللي هي 2 مللي جرام كانت اي بي ومش حاج هتبقى مشكله ان شاء الله. فاهم الكلام؟ واضح؟ اي اول دين لو احنا ما كناش لدين النهارده الثاني بدون اول ما يرجع انا خصوصا كمان عندي لك ايه ما هو هيجيلي ازاي تدرس فعم فاضي وجيت في طرف ادب عيالي دي كده لما يجي لك ويعمل عنده رجله ولا رجله كله خلى كله خفف من طرف ادب وقلت على حاجتين خفيفه واوعى جريمه يديله اي ست درجه كان محلها محدود يخلص المحلول عشان جنب رجله لان عندي اشهر ايه؟ الجمعة وبعد كده انت الجيرت الاناليتيك اللي تحتك افورد موجوده في الساتوريشن وفكره في الساتوريشن اعمل كده وقبل ده راح يكبر مصر اعمل كده وقبل ده راح هتعدي معانا لحد معانا معانا اكبر في ليجا ثانيه وفي احلى بالراحه بالراحه لحد ما ده راح يوصل لمرحله فالواد مجرد كله مش حاطين له وقت بالراحه 100 جرام كده عايز ياخد منك بالظبط 50 مللي جرام ان شاء الله لو احنا ادينا الاضرابات كلها لا بنفع عنها وده معظم العاملين اللي هنبص من هنا في هم دول يبصوا من هنا هنا كان دي هو يقول من هنا طيب يعني انا عايز اعمل ايه؟ احنا عارفين في كل وقت عايز انا نجيب من الحاجات اللي انا حاطط في الحاجتين وعايز ابدا على وزني تمام هو اصلا انا الراجل عايز الجمهورية لا مش عايز انا في ايه؟ في السنة فاتت لانه عنده الفكر ايه؟ السنة فاتت انت اللي هتشوف السنة فاتت خلاص على بعض ما هو انا دلوقتي بوصل الدم ازاي او بوصل دعم الفيجن ازاي؟ يا اما التحاليل يا اما بوصل الفيجن بتاع مين؟ في السنة فاتت فانت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى راح منه التحاليل فربنا عمل شغاله مين؟ ومين ثلاثة انا عملنا ايه؟ الكلمات الكتابين بالنبوس بانكرونيا وبعض الأسهم النقطة زي مدينات زي هاي زي مدينات زي حتى زي عن مصر بعدها كلهم تريد المرضى كله بالسمون بوس كلها في اللي يجين زي زي مدينات كويس اللي هو انا تحت كتابة مستيكس كتيرة كان من الرابط وهيبو فيش الحضايا اسم بشكل انا معرومي مشكلتي دلوقتي هي كما تيجي السؤال اللي كنا بنقوله انا الان بيقول لك ايه؟ دي اوير دي اوير ايز يور فيشن سيكوماتوز اور سيفير لي هايپوتنسيف سيمبتوم يور فيشن سيكوماتوز المقابل اسمها ايه؟ دي اوير يور فيشن سيكوماتوز ايمن هو سيكوماتوز اور ولا مش حتى تقول تدريجي تدور تتخيل قولوا كده حلو يقولوا ان العيال اللي بقى واقف في الكلين والتسعين والكلام ده كله ده حاجه خلي بالك بس انت عمال تعمل ايه؟ ماسك المثال المثال اللي انت بس نعرف ليه ليه بص انا مش لاقي فاهم في حياتنا انا قلت لك الخليج ده اللي هو يا نادي اجيال من دين دي عباره عن شيء دي عندها مصيبة. وقلت مش هتاول الدول ده لو هنزل هنزل مع مين؟ ليه بقى؟ لأن تعليمك في البرنامج تعملها كل فترة تنزلك إنها تطلع إيه؟ الطاقة. لكن هي أغلى الأطلول عاملة عاملة إيه في الفرن كونتيج؟ فرفعها الطاقة مش حاجة راح تجيش. بدليل إيه؟ لما أنا أستخدم الألمنيوم كتير لعيان ضغط واطي قوي هي مش حاجة من الألمنيوم الأسبوعية. العيان اللي عطوه مضيق ألف في الضغط عطيه نبيه الكل تمام الكلام الكل يا باشا حلوة الوالد وبالآخر تعالوا مش هنا بطول العيان بقى في سنة الكلام والحمد لله فهذا القصة العيان ما بيجيبش ايه؟ قول ليه؟ لأن هو كلمة عطف كان ما فيش ايه؟ في السهل ما فيش بلوه طريقة فتستطير هنا عايز هنا للدين هنا فلان عايز هنا شكل الشكل عبد الرزق بن عبد الله تخيل ده ولذلك لما لقينا مخرجين هقول لك المره الجايه هقول لك ان انت تعمل ايه؟ طب انا سبت ده مين؟ سبت ايه؟ ها؟ هنا سبت ايه؟ اوكي؟ سبت بدون دوليه معروف او اللي مش عارف هيعرف دلوقتي ان اللي تقرا فينا تنفذك فما تضيعش قوي اللي تقرا فينا تنفذك ما تضيعش قوي والكتابين بيعمل رينا البطن وليس تفكت على الأوربنس يبقى أنا لو أنا عملت الرايلين بعضون وعمل على طول في تنين الفيوزن أنا عادة وتعود عندي أن يحصل له إيه؟ أعطل ما يدعي أهلا كان ده concentration of خلاص؟ انا بان انك تقدر حولنا ديت جنرال على كده كده خالص زيها هل البلاد بعد كده الجنرال طيب الخطوه الثالثه ايه؟ لا انا مش شايف ينفع عيال الدور تقوم في بدري كده يبقى سؤال تاني وفر فريق اطفالش في الوجه الاولمبيه ودور دور دور دور دور جميل واحد فريق كوتشينو مش نعمل تخيل او يدور في عيال دور تقوم فريق كوتشينو الحاجة الثانية اللي تاني ان انا غالبا العيال دول هم بيكون حاجة برضه رئيس الدور يعني ما عادش يقدر يدرس ولا حاجة الحاجة الثانية ليه في جوزيك؟ كان بيقول ان العيال مش هيستحمل ان انت تقعد معاه 3-4-5-6 ساعات الحاجة الثالثة الكومبليكيشن بتاع بيسر اللي عايز كومبليكيشن ممكن العيال يكون عنده عيال كبيرة تزود المشكلة الحاجة الرابعة ان انا امضي فيه وفيه وفيه معضوش يديش فيه لو عنده فيه وفيه بنجل الحاجة الخامسة ممكن ضمان في البوستور في الكمبيوتيش عادة لو عنده كمبيوتيش في الكمبيوتيش وحاطة الفروة القديمة وانا بتكمبيوتيش له بيديوه عارفة ازاي اذا عنده فيه معاك مسكينة الكل كل مش عارف ولا عارف مسكينة ده ولا يدوس ازاي مش البيت يبقى ده بشكل ايه يبقى مش مستحب تريدون ان تيجي فيه السؤال اللي بعد كده وقر لان تقر بالبروم كان ده وانت بتشتغل مع عيال البروم ايه المشاكل اللي ممكن تحصل قلنا ليها شويه واحد هاي بوتنشن تراي فور بوتنشن مع عظام وشغلهم ايه اثنين جاتكو نفس الدرس درس الفيوجن ثلاثه وهذا مثيرني اللي انا بتشرح له فيه اربعه عليه عليه وقت بعد ما خلصت خمس سنين بالكامل عرفنا ان العيال ده ممكن راح يبقى واقع واقع وعلى بس من حلوه وحاجات زي كده ايه الاسباب؟ ممكن يكون لا ممكن يكون يا اما ضمنيك يا اما ميني كان بيجي Thank you. أدي حرام يعني دول حرام يعني السؤال بعد التكليف اللي هو بالسان فاكر من الايات وقف لان كيف الجوجل بريد الجون فرنس فاكر حتى يكون الموضوع كله نقول لك الخمس مرات اللي فاتوا الله ايه مشاكل فرنس فاكر او الحاجة الجوجل الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر الجون فرنس فاكر سلام. طيب. ايه الحرف ده من ايه؟ انا عندي هايبوكاليميا فاكرين هايبوكاليميا فاكرين هتعمل ايه بعد البنت احنا قلنا سبع حاجات في البنت فاكرين حلو العيان اللي خد البنت ريكفري وتشريك الكونتراكت والعيان لو جاب موديفيكيشن او انفيزيون سيستم والعيان لو جاب فيروس وهتعمل لي اريتما وتعمل لي هايبوكاليميا وهتعمل لي انتروس تعمل لي ايه؟ مشكله ولا ايه؟ كويس؟ مشكله كده؟ كويس؟ وهتعمل لي مش هو ده وازاي عليها ادي اي دي مسكن ثيرابي كل الكلام او هيحصل ديبريشنال هايبو ثيرابيا واحنا قلنا ديبريشنال هايبو ثيرابيا حكم ليها ايه مره كده الاستمرار هيتم وتعمل لما كده هتضحك ايه في نهايه ما يحصل ايه هيحصل نعم. ولذلك حاجة بالك أولا عملية الدواعين لازم تبقى غاضي معايا الحديث وخليك تشتراك لها يعني ايش تفضل؟ كويس؟ فاضل جديد يكون مشكور يعني انت دي بتحصل معاها بعض العيانة ويكون عندك عيانة وبتقول في البيت يعني انا وصلت المحمد لو كان يقول لك المصابن يجيب لي خلاص فاضل نفس الكلام فاضل نفس شوف بعد Thank you.